لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاسم والذي تولي كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لولا تكلم بهذا

الخبيثين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. والطيبات للطيبين. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ما يا كلام الله. نعم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. لحن غداء وهو أولئك مبرؤون مما يقولون. لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون لعلكم تذكرون. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. أيها الذين آمنوا. فاكر أوي مولانا، فاكر أوي، فاكر أوي مولانا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تجلي والله يا مولانا. تجلي. ماشي الحديث تجلي لهذه مولانا. أي والله. الله الله الله. والله بما تعملون عليم. هي ترجع ورا يمين يا رب اشتغل يمين شوية. مدري يا مولانا انت ليك وحشة من زمان يا شيخ، ليك وحشة كبيرة قوي من زمان، مليون بسنة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ذلكم خير لكم. لعلكم تذكرون بتعرف على طول حاجة تيجي بتعرف على طول. الله الله الله. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا